بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، وقال المؤلف رحمه الله: كتاب الجهاد. أخذنا به الكلام على العبادات قبل أن يشرع في المعاملات، باعتبار أن الجهاد أفضل ما يتطوع به، وقد يكون فرض عين في بعض الأحوال التي ذكرها المؤلف رحمه الله. والجهاد يطلق في الشرع على جهاد النفس وعلى جهاد الكفار، والمراد هنا جهاد الكفار. وقال: كتاب الجهاد وهو فرض كفاية، يعني قتال الكفار وهو فرض كفاية، يعني إذا قام به من يكفي سقط عن سائر الناس، وإلا أتم المسلمون جميعا، لكن إذا قام به من يكفي صار في حق الباقين إيه؟ متأكدا، يعني يتأكد أن يقوم به الناس وإن قام به من يكفي. وهو أفضل ما يتطوع به الإنسان، لأن فيه حفظ الدين ونشر الدين. قال: ويجب، يعني عينا، يجب الجهاد يكون فرض عين في أحوال. إذا حضره أو حضر بلده عدو، أو استنفره الإمام، هذه ثلاثة. إذا حضره أو حصر أو حضر الاثنين، حضر أو حصر بلده عدو، أو استنفره الإمام. وهناك حالة رابعة وهي إذا احتيج إليه. فهذه أربعة أحوال يكون الجهاد فيها فرض عين. الحالة الأولى إذا حضر، حضر أي حضر المسلم القتال، فالهاء هنا مفعول في محل نصب مفعول، أي حضره، أي حضر المسلم القتال، يعني وجد في ساحة القتال، حضر صف القتال. ومعلوم أن الفرار حينئذ يكون من موبقات الذنوب، لأنه فرار من الزحف، فإذا حضر تعين عليه. ولا يجوز أن يقول أرجع لأن أصل الجهاد فرض كفاية، أقول لا، إذا حضرته صار فرض عين عليه. هذا معنى إذا حضره، يعني إذا حضر المسلم القتال. الثاني أو حصر بلده عدو، وهذا المعروف بجهاد الإيه؟ الدفع. إذن كلامنا فيما سبق في جهاد الطلب، جهاد الطلب فرض كفاية، وجهاد الدفع ها فرض عين، خلاف ما يقول المتهوكون في زماننا إن الجهاد جهاد دفاع فقط. وحتى جهاد الدفاع صار الآن إرهابا، يعني حتى إذا دافع الإنسان عن بلده ووطنه كما يحصل في فلسطين مثلا وفي العراق، يقولون هؤلاء إرهابيون، مع أنهم يدافعون عن أوطانهم وعن دينهم وعن أعراضهم، ولا خلاف بين المسلمين أن هذا فرض عين، ولكن مع ذلك لم يسلم، حتى هذا الجهاد لم يسلم من كلام المغرفين. وإلا فالجهاد جهاد طلب، أنت الذي تبدأ بالقتال، وهذا هو الأصل. حال قوة الدولة الإسلامية يذهب المسلمون إلى من يليهم: قاتلوا الذين يلونكم وليجدوا فيكم غلظة. والمراد بهذا الجهاد الذي هو جهاد الطلب أنك تذهب إلى هذه البلاد بجيشك وتؤذنهم وتعلمهم بالقتال، وتقول لهم إما الإسلام وإما الجزية وإما الإيه؟ القتال. المراد بذلك ليس إجبار الناس على الدخول في الدين، ولا إكراه الناس على الدخول في الدين، ولكن المراد بذلك أن يقال في مثلا في الغرب أناس لا يعرفون شيئا عن الإسلام، ولا يعرفون عن الإسلام أحيانا إلا السيء بحسب ما ينشر وبحسب ما يقال لهم عن دين الله، ولا نتمكن من تعريفهم بهذا الدين، فنذهب إليهم: اتركونا ندعو إلى الله واتركونا ننشر دين الله في الأرض. فإما أن يسلموا، أي القادة يسلموا ويفتحون المجال، وإما أنهم يمنعونك أو يقولون لا لا نسلم. فنقول: إذا ادفعوا الجزية ونحن نعقد معكم عقد ذمة، ويكون بيننا وبينكم عهد وأمان، ولا نتعرض لكم، ونترككم ونترك خيرات بلادكم ونترك أموالكم ونترككم في بلادكم على أراضيكم، لا نأخذ شيئا ولا نقاتل من أجل الدنيا، لكن اتركونا ندعو إلى الله ونذهب إلى بلادكم وننشر دين الله في تلك البلاد واتبعوا جزية، فإن أبوا فالإيه؟ فالقتال، ما يمنعك من نشر دين الله تعالى في الأرض. الآن يحصل من الغرب أنهم يقولون لا نريد أن نعمم العلمانية أو نعمم الليبرالية أو نعمم الحداثة أو نعمم الطريقة الغربية في المعيشة، نريد أن نفرضها على الدول، ولا نستطيع فرضها على الدول إلا بالإيه؟ بالقتال. وإلا فلماذا يقاتلوننا في بلادنا؟ ليه أمريكا تقاتل المسلمين الآن؟ ها؟ طبعا ضربات استباقية حتى لا يقوى المسلمون، ولينشروا فكرهم، هم يريدون أن يكون العالم كله شيئا واحدا عولمة. إذا نحن نريد أن ننشر فكرنا في بلاد المسلمين، كيف ننشره؟ بالسيف. وعلموا أن السيف لا يثمر فاتجهوا إلى اتجاهات أخرى. على كل حال المقصود أن حتى الغرب الذي يقول لك أنت إذا جاهدتنا جهاد الطلب أنت إرهابي وأنت كذا، هم الآن يبدأوننا بالقتال. وهم إذا بدأوا بالقتال لا يفعلون كما يفعل المسلمون. هم إذا دخلوا بلاد المسلمين ماذا يصنعون؟ تخريب والدمار والقتل للكبار والصغار وهدم دور العبادة وإبادة الناس في أراضيهم. فمن اللي ألقى القنبلة الذرية؟ ومن الذي حارب الحرب العالمية الأولى والثانية ومات فيها نحو من 30 مليونا من البشر؟ تصور 30 مليون من البشر يموتون في حرب واحدة تشنها أمريكا، مع أن عدد من مات في زمان النبي عليه الصلاة والسلام في جميع الغزوات لا يتعدى 400 واحد من المسلمين والكفار معا. فتصور أن في حرب واحدة يموت ملايين الناس في حرب واحدة، ويجازي الآلاف في بعض الحروب، مئات الآلاف وعشرات الآلاف، وتهدم الدور وتنتهك الحرمات وتؤخذ الأموال، ثم بعد ذلك يتهم المسلمين أنهم هم الإرهابيين، ويظل المسلم كأنه في موضع الدفاع عن النفس، وأنه يريد أن يبرر ويريد أن يقول يا جماعة الجهاد ليس كما تفهمون، ونحن في موضع الاستضعاف والخزي والذل، ونريد أن ندافع ونجمل. تجمل ماذا؟ مخاذ الناس، مخاذ هؤلاء الناس الغربيين في قتالهم قديما وحديثا قبل الإسلام وبعد الإسلام لا حصر له. ومن قرأ التاريخ وقرأ الحاضر علم ذلك. فالعجب أن يكون هؤلاء هم الإرهابيون الحقيقيون ثم يتهمون المسلمين بأنهم إرهابيون وأنهم يبدأون الناس بالقتال وكذا. إذن جهاد الدفع ده فرض عين لا إشكال فيه، وجهاد الطلب فرضه كفاية. يبقى إذا حضره وجب، وإذا حصر بلده عدو هذا دفاع الدفع، هذا جهاد الدفع يكون فرض عين. أو استنفره الإمام، يعني الإمام قال انفروا، والنبي عليه الصلاة والسلام قال إذا استنفرتم فانفروا، يعني خرجوا للقتال، واجب عليه أن يخرج. الحالة الرابعة إذا احتيج إليه، من يكون مثلا في معدات أو في أشياء لا يقصرها غيره، أو احتيج إليه لتعليم الناس، أو احتيج إليه لوضع الخطط أو نحو ذلك، فإذا احتيج إليه في القتال وفي المدافعة تعين عليه الحضور. قال وتمام الرباط 40 يوما. تمام الرباط يعني الرباط الكامل الذي يستحق عليه الأجر الجزيل الذي وعد به النبي صلى الله عليه وسلم 40 يوما. قال وتمام الرباط 40 يوما. الرباط يعني أن يرابط الإنسان، يعني يلزم الثغر، والثغر هو الموضع المخوف مثل الحدود، مثلا حدود البلاد المواضع التي يخاف فيها على البلاد، فيلزمها للجهاد وليقوي شوكة المسلمين وليدافع عنه. فتمامه 40 يوما، وأقله ساعة من الزمن، لحظة ولو شيء قليل. طيب وأفضله، أفضل الرباط أن يرابط الإنسان بالموضع المخوف اللي هو أشد المواضع خوفا، يعني مثلا الذي يلي بلاد الكفار مباشرة، أو الذي يظن أنهم يأتون منه، اللي معروف الآن بالحدود مثلا. فإذا قلنا هذه الحدود على مفاخرة مثلا للبلاد المجاورة التي يخشى أن يدخلوا إلى بلاد المسلمين منها، كان هذا هو الإيه؟ الثغر. فتمام الرباط أن تلازمه للدفاع عن المسلمين وعن أراضي المسلمين 40 يوما. قال وإذا كان أبواه مسلمين حرين، يعني مسلمين وحرين، أو أن أحدهما كذلك، لم يجاهد تطوعا إلا بإذنهما. ومفهوم ذلك أنه إذا لم يكونا مسلمين ها جاهد بغير إذنهما، وإذا كان الجهاد فرضا جاهد بغير إذنهما ولو مسلمين، لأنه قال لم يجاهد إيه؟ تطوعا إلا بإذنهما، فلا يعتبر إذنهما للجهاد الواجب. ويتفقد الإمام جيشه عند المسير كذلك، الشرط يكون مسلمين حرين. ويتفقد الإمام جيشه عند المسير، يتفقد جيشه يعني ينظر فيه وفي احتياجاته وفي مطالبه وفي إعداده ونحو ذلك، ويمنع المخذل والمرجف، يعني يمنع من الخروج من لا يصلح للحرب، كالمخذل وهو الذي يثبت يجعل عندهم تثبيط في الهمم، يثبت الناس عن القتال، يذهل الناس في القتال، هذا الايه المخذل. والمرجف اللي يقول ايه هذا الجيش قوي وهذا الجيش كذا وقد هلكت سرية من سرايا المسلمين وفلان ذهب ولم يرجع وحصل كذا وكذا، يلقي الرعب في قلوب الايه المسلمين، هذا المرجف. فيمنع هؤلاء من الخروج، لانهم لو خرجوا فيكم ما زادوكم الا خبالا ولا اوضاعوا خلالكم يبغوا لكم الفتنة. ونحو هؤلاء ممن يتجسس او يكتب باخبارنا الى اعدائنا او نحو ذلك ممن يضر خروجه بالمسلمين، يمنعهم من الخروج. قال وله ان ينفل، النفل هو او التنفيل هنا هو اعطاء النفل يعني الزياده على السهم، والله تعالى قسم اسهم القتال فقال واعلموا انما غنمتم من شيء فان لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، فهذه الاخماس تقسم على الوجه الذي ذكر الله عز وجل. لكن للامام ان ينفل يعني ان يعطي زياده على السهم اللي هو الخمس في بدايته وفي نهايته، في بدايته يعني في بدايه القتال يعني عند دخول ارض العدو، قال وله ان ينفل في بدايته الربع بعد الخمس، الربع فاقل، الربع يعني فاقل من الربع ولا يزيد على الربع. نعم لا يرجع الى نظره واجتهاده، له يعني يباح له ذلك بحسب نظره واجتهاده. وفي الرجعة يعني حال الرجوع من القتال إذا رجع بعث سرية له أن يجعل لها الثلث بعد الخمس، يعني زيادة على الخمس الذي لهؤلاء المقاتلين ينفل الثلث وفي البداية ينفل الربع ويقسم الباقي على الجيش كله بحسب القسمة الشرعية. ويلزم الجيش طاعته والصبر معه لأنه هو الإمام والواجب طاعته، لا سيما في هذه المواضع التي لا يجوز فيها النزاع ولا المشاقة ولا الخروج عن قول ولي أمر المسلمين. ولا يجوز الغزو إلا بإذنه، يعني لا يجوز أن يخرج الناس إلى غزو بلاد إلا تحت راية الإمام. الكلام هنا مش في جهاد الدفع الذي يتعين على كل مسلم، لا، الكلام في جهاد الإيه الطلب، لا نخرج إلى القتال إلا تحت راية إمام هو الذي ينظم وهو الذي يرى المصلحة في ذلك، فلا يجوز الغزو إلا بإذنه إلا أن يفجأهم عدو، يكون جهاد إيه دفع، يخافون سلبه يعني يخافون شره وأذاه. ذكر الشارح رحمه الله شيئا يدلك على رحمة المسلمين في القتال وعلى آداب الإسلام في القتال، فقال ولا يجوز قتل صبي ولا امرأة وخنثى وراهب وشيخ فان اللي هو الضعيف، شيخ كبير في السن ضعيف وذم واعمى لا راي لهم، الجمع لهؤلاء انهم ايه ليس لهم مشاركه في القتال، دخلنا الى بلد الكفار نقاتلهم، فنحن نقاتل من يمنعنا من دعوه الناس الى دين الله، نقاتل من يحارب دين الله، واما الشيخ الفاني كبير السن والمراه والصبي والراهب الذي يجلس في صومعته يتعبد، ولو كنا نقول ان دينه باطل ولكنه يتعبد لا يشارك في القتال، فهؤلاء لا يجوز ان يقتلوا. قضيه القتل العشوائي الذي يحصل الان في قتال الغرب للمسلمين، يضربون المساجد ويضربون البيوت ويقتلون الكبير والصغير والذكر والانثى والمشارك في القتال وغير المشارك، هذا لا يعرفه المسلمون، المسلمون لا يقاتلون الا من له راي في القتال، واما الشيخ الكاني والعجوز الكبير في السن الذي لا يشارك في القتال ولا رأي له، الراهب الصبي الصغير والمرأة ونحو هؤلاء فإنهم لا يقاتلون. حتى لو كانوا لا، المراد إذا لم يكن لهم رأي، وأما إذا كان لهم رأي أو تحريض فإنهم يقتلون، لا فرق بينهم وبين غيرهم. طيب قال وتملك الغنيمة بالاستيلاء عليها في دار الحرب، وحينئذ يجوز أن يقسمها الإمام في وهم في دار الحرب، لا يلزم أن ننتظر حتى يرجعوا إلى بلاد المسلمين. وهي أي الغنيمة لمن شهد الواقعة من أهل القتال، يعني لمن شهد الحرب من أهل القتال يعني وكان قد خرج بقصد القتال سواء قاتل أو لم يقاتل، أما الذي لم يكن من أهل القتال أو لم يخرج لقصد القتال كالذي خرج للتجارة أو لنحو ذلك، فإن هؤلاء لا يأخذون شيئا من هذه الغنيمة. قال فيخرج الخمس، يعني فيخرج الإمام الخمس الذي هو السهم الذي يكون فيئا لمصالح المسلمين، يخرج الخمس ويجعله خمسة أسهم كما قال الله تعالى: واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول، فيجعل سهما لله وسهما للرسول صلى الله عليه وسلم، ومصرفهما كمصرف الفيء. يعني ايه كمصرف الفيء؟ يعني في مصالح المسلمين العامة، سهم الله تعالى وسهم رسوله صلى الله عليه وسلم، وسهم لبني هاشم وبني المطلب لهم آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يعم الغني منهم والفقير، لأنهم أخذوه بالإيه؟ بالقرابة، ولم يأخذوه بالفقر لأنهم فقراء، أخذوه بالقرابة. وسهم لفقراء اليتامى كما قال تعالى: واليتامى، وسهم للمساكين، وسهم لأبناء السبيل. هذا الواجب، أن يخرج الإمام الخمس ويجعله خمسة أسهم، ثم يقسم باقي الغنيمة اللي هي إيه؟ أربعة أثمان. الآن أخذنا خمسا وقسمناه خمسة أسهم، ثم بقيت أربعة أثمان تقسم أربعة أحماسها بعد إخراج النفل الذي ذكرناه الربع والثلث، ويقسم حينئذ على المقاتلين. قال: للراجل سهم وللفارج ثلاثة أسهم. للراجل يعني الذي يمشي على إيه؟ رجله. للراجل سهم وللفارج، ولم يقل والراكب، لأنه لا يطلق إلا على راكب الإبل، الراكب يطلق على راكب الإبل، فقال الفارس لا يركب الإيه؟ الفرس. وللفارس ثلاثة أسهم، سهم له وسهمان لفرس، هذا إن كان الفرس عربيا، إن كان الفرس عربيا. وأما الفارس على غير، على فرس غير عربي فيأخذ إيه؟ سهمين فقط. قال: ويشارك الجيش سراياه، يشارك الجيش سراياه فيما غنمت. الجيش اللي هو الجيش الكبير، يرسل سرايا أو بعوث، يعني طائفة صغيرة من الجيش تستكشف أو تذهب بعد رجوعهم أو نحو ذلك، هذه السرية تغنم، فالجيش يشاركها إيه؟ فيما غنمت، لأنها فرع عنه. ويشاركونه فيما غنم، يعني ويشارك أهل السرية الجيش فيما غنم. والغال من الغنيمة، وهو الذي يكتم ما غنم أو يكتم بعض ما غنم، كما قال الله تعالى: وما كان لنبي أن يغل، ومن يغل يأتي بما غل يوم القيامة، ولو كان هذا إيه؟ قضيبا من أراك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ولو كان شيئا يستحقره الناس ولو عودا من سواك. والغال من الغنيمة يحرق رحله كله، يحرق رحله من باب التعذير ومن باب العقوبة له، يحرق رحله كله إلا السلاح، لأنه في منفعة للمسلمين، والمصحف وما فيه روح كالفرس والناقة ونحو ذلك، ونفقته كتب العلم ونحوها مما استثناه العلماء في هذا فلا يحرق. وأما باقي رحله فيحرق تعذيرا له، وتعذيرا تأديبا له. إيه؟ لا، رحل الذي معه يحرق، الرحل الذي خرج به فلا ينتفع بشيء منه إلا ما استثنى. وإذا غنموا أرضا، تعذير عقوبة تعذيرية فيها إتلاف للمال تعذيرا له. لا لا، هكذا هذا الحكم، ترجعش إتلاف للإمام. وإذا غنموا أرضا، يعني غنم المسلمون أرضا، يعني بأن فتحوها عنوة، يعني إيه عنوة؟ يعني بالسيف. قال: وإذا غنموا أرضا فتحوها بالسيف، يعني فجرى عنها أهلها وخرجوا عنها وتركوها، خير الإمام، يعني أمير المؤمنين أو الإمام الأعظم أو نحو ذلك، بين قسمها ووقفها على المسلمين، بين قسمها يعني بين الغانمين غنيمة، أو أن يجعلها وقفا على المسلمين لمصالح المسلمين عموما، ويضرب عليها خراجا مستمرا يؤخذ ممن هي بيده، يعني سواء كان الذي أخذها مسلم أو ذمي، نحن جعلناها وقفا للمسلمين. ونضرب عليها خراجا مستمرا، يعني ايه خراجا مستمرا؟ يعني شيئا مثل الأجرة كده يدفع باستمرار كل سنة مثلا، يؤخذ ممن هي بيده سواء كان الذي أخذها مسلما أو كان ذميا، يكون أجرة لها في كل عام يدفعها من كانت تحت يده، كما فعل عمر رضي الله عنه. والمرجع في الخراج والجزية، المرجع في مقدار الخراج الذي يجعل، المرجع في الجزية التي يدفعها الكفار إلى اجتهاد الإمام، يعني فأضعه بحسب الإيه؟ نظره واجتهاده. والأصل أن الإمام لا يكون إلا مجتهدا فقيها، أو أن يكون له نواب يشيرون عليه بهذه الأمور. فإذا يختلف قدر الخراج وقدر الجزية بحسب إيه؟ الزمان والمكان، بحسب اجتهاد الإمام. إذا لا يلزم الرجوع إلى مثل ما فعله عمر رضي الله عنه، لأنه ليس توقيفيا، وإنما هو شيء يفعله الإمام باجتهاده. لكن ما جعله عمر رضي الله عنه أو غيره لا يغير، لأن الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد. قال: ومن عجب عن عمارة أرضه. الآن وزعنا الأراضي، فوقعت أرض في نصيب فلان بن فلان، فلان هذا عجب عن عمارة الأرض، لا يستطيع أن يعمرها ولا يستطيع أن ينتفع بها، أجبر على إجارته. إن أرض النفع بها لعموم المسلمين، فإذا وقعت في نصيبك ولم تنتفع بها فلا بد أن ينتفع بها غيره، فيجبر على إجارتها أو رفع يده عنها، لأن الأرض للمسلمين فلا تعطف عليهم، وإنما ينتفع بها هو أو يدفعها إلى من ينتفع بها، ويجري فيها الميراث، لكن بالخراج الذي ضرب عليها. لو أخذ إنسان أرضا ويدفع خراجها ومات، فإن أولاده يرثونها، تكون ميراثا وتقسم عليهم ويدفعون الخراج كذلك. وما أخذ من مال مشرك، يعني ما أخذ بحق في القتال، أو ما أخذ بحق يعني بغير قتال، ما أخذ بحق يعني بغير قتال، من مال مشرك كجزية وخراج وعشر. العشر اللي هو عشر التجارة، إذا تاجر الحربي في بلاد المسلمين تؤخذ منه إيه؟ عشر، يؤخذ منه العشر يكون لمصالح المسلمين، أو نصف العشر من الذمي إذا تاجر في بلاد المسلمين. وما تركوه فزعا يعني خوفا منا، وخمس خمس الغنيمة ليتهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ففيء، هذه كلها فيء. ما أخذ من مال مشرك كالجزية، والخراج الذي يؤخذ من الأرض الخراجية، والعشر الذي يؤخذ من الحرب إذا تجر في بلادنا، أو نصف العشر من الذم إذا تجر إلينا، وما تركه المشركون فزعا وخوفا من المسلمين، وخمس خمس الغنيمة سهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول هذا كله فيء. ما معنى فيء؟ يعني يصرف في مصالح المسلمين العامة، يصرف، فسرها بقوله يصرف في مصالح المسلمين، يعني لا يختص بالمقاتلين، يصرف في عموم مصالح المسلمين. ويبدأ الإمام حينئذ بالأهم في الأهم، ينظر في مصالح الناس ويجعلها في الأهم، سواء بناء شيء أو سد ثغر من الثغور أو بناء جسر من الجسور أو تعبيد الطرق، أيا كان بحسب ما يرى الإمام فيه مصلحة لعموم المسلمين. عقد الشارح فصلا في الأمان، لا مات أن نمر عليه سريعا أو على بعض المهمات منه، وهو تتميم لكلام المات رحمه الله. قال فصل: ويصح الأمان من مسلم عاقل مختار غير سكران، ولو قنا أو أنثى بلا ضرر في عشر سنين فأقل، منجزا ومعلقا. وهذه مسألة مهمة جدا. إذا أمن مسلم حربيا، دخل حربي إلى بلاد المسلمين بعقد بأمان، سواء كان الأمان من أمير هذه البلدة أو إمام البلدة أو رئيس أو كذا أو غيره، حتى لو كان من أحد المسلمين، وأمن كافرا حربيا على دخول بلاد الإسلام، فلا يجوز أن يغفر هذا العهد ولا أن يقتل هذا المحارب وإن كان محاربا في الأصل. ليه؟ لأنه دخل ديارنا بأمان. ولذلك يقول أن السياح الذين يدخلون إلى بلاد المسلمين ولو كانوا من دول محاربة لا يجوز أن يقتلوا. لماذا؟ تقول هو أمريكي، أمريكا محاربة، نقول دخل بلاد المسلمين بأمان، لأن جواز السفر ده معنى إيه؟ تأشيرة الدخول التي وضعت على جواز السفر معناها نحن نأذن لك بالدخول إلى بلاد المسلمين، هذه التأشيرة معناها أمناك على نفسك وعلى مالك وعلى عرضك إذا دخلت بلاد المسلمين، فلا يجوز أن يقتله أحد ولا أن يتعرض لماله ولا أن يظلمه. لماذا؟ لأنه دخل بأمان. قال الله تعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة. إذا أردت أن تخلي ذمتك ترده إلى بلدك، تقول رجعت الآن إلى إيه؟ إلى مأمنك، إلى بلدك التي تأمن فيه، خلاص انتهى عقد الأمان. المقصود أن الكافر الحربي إذا دخل بلاد المسلمين بأمان، ومن أمثلة الأمان في زمننا التأشيرة، تأشيرة الدخول، لم يجز أن يقتل، ومن قتله فإنه آثم لأنه قتل نفسا بغير حق. واضح؟ ولذلك قال الشارع فيحرم به قتل ورق وأسر. يحرم بهذا العقد أن تقتل أو أن تسترقه أو أن تأسره، لا يجوز أن تتعرض له بهذا كله. قال باب عقد الذمة وأحكامها. الذمة هي العهد، ومعنى عقد الذمة إقرار بعض الكفار على كفرهم بشرط بذل الجزية. انتبه، نحن إذا قلنا نقر الكفار على كفرهم، بعض الإخوة اعترض علي في الجمعة السابقة الماضية، مين صلى معنا الجمعة الماضية؟ طيب احنا غضبنا الجمعة الماضية وتكلمنا على ما حصل من الأحداث اللي حصلها في البلد، وتكلمنا بما نرى أن الله عز وجل أوجب علينا أن نتكلم به، وحذرنا من التعدي على المسلمين وعلى عقيدة المسلمين وكذا. لكن وقع في أثناء الكلام أني قلت إنهم يعبدون الله على طريقتهم، فالأخ بيقول لي كأنك الآن تقول نحن نقر عبادتهم لله عز وجل. قلت لا، هذا ليس فيه معنى أننا نصوب طريقتهم، نقول هم يعبدون الله على طريقة نحن نعتقد أنها باطل. أنا قلت هذا أصلا في سياق الإنكار على قول من قال إن الإسلام والنصرانية وجهان لعملة واحدة، قلت هذا خاطئ من قال هذا الكلام، وأن هذا تسوية بين الإسلام والكفر. نعم نحن نتركهم يعبدون الله على طريقتهم، لكن ليس معنى ذلك أننا نقر طريقتهم. إذن عقد الذمة العلماء يقولون إقرار الكفار على كفرهم. ما معنى إقرارهم على كفرهم؟ يعني نقركم عليه، نترككم على ما أنتم عليه. هذا معنى لا إكراه في الدين يا إخوة، أنا لا نجبر الناس على الدخول في الدين. أنت لا تعتقد أن الإسلام دين الله، خلاص أنت وما تعتقد، لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي. لكن إذا عشت في بلاد المسلمين فلابد أن تعيش ملتزما بإيه؟ بأحكام الإسلام. فيقول إقرار بعض عقد الذمة، المراد بالذمة هنا أو عقد الذمة إقرار بعض الكفار على كفرهم بشرط بذل الجزية والتزام أحكام الملة دين الله عز وجل، وأن يكون هذا الكافر كتابيا، يعني يهوديا أو نصرانيا، أو له شبهة كتاب كالمجوس. طب إيه معنى التزام أحكام الملة؟ هم مش مسلمين أصلا، كيف يلتزمون أحكام الملة؟ أي يقبلون ما يحكم به عليهم من أداء الحقوق ونحوها، وإلا فنحن نتركهم على دينهم. يشركون بالله ونتركهم، يشربون الخمر سرا، يأكلون الخنزير ونتركهم، كل هذا إذا كان سرا. يتزوجون ما نعتقد أنه زواج محرم ونتركهم، كل هذا لا نتدخل في حرياتهم، لا نتدخل في عبادتهم لله عز وجل، لكن بشرط أن يكون الظاهر في بلاد الإسلام هو إيه؟ هو دين الله عز وجل. أنا أتعجب والله أن يكون بعض المسلمين في زماننا ما زال يستخفي بهذه الأحكام، وفرنسا التي هي الدولة الكبرى في العلمانية وفي إعطاء الحريات يصرحون بأن الجيش سيتدخل لو تعرضت علمانية فرنسا للتهديد بأي طريقة إسلامية. نحن يكون ندافع عن الدستور الفرنسي الذي يقر العلمانية، ونمنع حينئذ مثلا لبس النقاب. ايه يا جماعة مال النقاب؟ ما الذي يضايقكم من النقاب؟ هذا مظهر ديني لا نريد ان يظهر في بلاد الكفر، ونحن نظهر مظاهر الكفر في بلاد الاسلام. خزي او كبنا عن مآذن في تويتر مثلا ويظهرون وانت اشرب وآذن وفعل ما تفعله واخرج في مظاهرات وتكلم وافعل ما تريد ان تفعل. منعنا المآذن في سويسرا، لماذا تمنع المآذن في سويسرا؟ مظهر من مظاهر دين الله. لكن بعضهم يقول لكن بعض البلاد تسمح بهذا، بعض البلاد تسمح ببناء المساجد وتسمح بلبس النقاب وتسمح بأن يظهر المسلمون دينهم، فلنسمح لهم بأن يظهروا دينهم في بلادنا. نقول لا، لا سواء، لا قياس. هم إذا سمحوا لنا بذلك فقد سمحوا بإظهار دين الله في أرض الله. أفنسمح للمشرك بالشرك لأنه سمح لنا بالإسلام؟ قضية يا إخوة، قضية إسلام وكفر، مش قضية موازنات والديني ودي لك وشيلني وشيلك، قضية إسلام وكفر. نحن نعتقد أننا ندين بالحق، وهذا هو الحق في نفس الأمر، فيجب عليكم أن تسمحوا لنا بذلك وإلا قتلناكم، هذا هو الأصل. أما أنتم فنترككم تتدينون بما تريدون، لكن إيه؟ سرا، ليكون الدين كله لله، لتكون هذه الأرض لا يعبد فيها إلا الله عز وجل ظاهرا. أما إذا استخفى مستخفٍ بكفر فليكفر بالله، وحد يقول ما تكفرش، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. لكن لا يفتن المسلمون في دينهم في بلاد الإسلام، ولا يجتمع دينان في بلاد الإسلام، ولا يظهر غير دين الإسلام في بلاد الإسلام. فهذه القضية لا يجوز فيها المحاباة ولا المداهنة التي نراها الآن من كثير من المتكلمين باسم هذا الدين. إذا نحن نقرهم على كفرهم بشرط بذل الجزية والتزام أحكام المسلمين. قال الله تعالى حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، يعني أذلاء. لا يقول لا يعقد لغير المجوس، يعني لا يعقد عقد الذمة لغير المجوس وأهل الكتابين اللي هم اليهود والنصارى ومن تبعهم، يعني فتبين بأحد هذين الدينين. ولا يعقدها إلا إمام أو نائبه. فالذي يقوم بهذا العقد من؟ إمام المسلمين أو نائب الإمام. والجزية مال يؤخذ منه على وجه الصغار والذلة كل عام، بدلا عن قتلهم وبدلا عن إقامتهم بدارنا لهم ما لنا وعليهم ما عليهم. إذا نظرت إلى المسلم وجدت أن المسلم يدفع زكاة المال، الكافر لا يدفع زكاة المال. أنت أيها المسلم تدفع زكاة مالك ربع عشر مالك. لو كان مالك مليون هتدفع ربع العشر، لو كان مئة ألف هتدفع ربع العشر، لو كان مليار هتدفع ربع العشر. فقد يدفع المسلم كل عام أكثر ما يدفعه، أكثر مما يدفعه النصراني واليهود الذي يعيش في بلاد المسلمين. النصراني لو كان عنده أموال طائلة هل يخرج زكاة المال؟ لا، لكنه يدفع الجزية، والجزية شيء بدلا عن إقامتهم بأمان في بلادنا، يقيمون في بلادنا لهم ما لنا وعليهم ما علينا، يتاجرون ويأكلون ويشربون وهم في أمن وأمان، لا يجوز أن يتعرض لهم ولا لأموالهم ولا لأعراضهم. ندافع عنهم كما ندافع عن أنفسنا، نحميهم كما نحمي أنفسنا، ونأخذ مقابل هذه الحماية. فأي جرم في الجزية وأي شيء نريد أن نخفيه في ديننا حتى نكون الجزية فيها امتهان للكفار، ليس فيها امتهان للكفار، هذا مقابل أننا نحميهم. هم لا يدخلون الجيش المسلم في الأصل، والمسلمون هم الذين يدافعون عن البلاد، وهم الذين يموتون في القتال، والتاني قاعد معزز مكرم محترم. أفلا يقر كل عاقل أن يدفع هذا شيئا مقابل حمايته ومقابل أنه يعيش في بلادنا بأمن وأمان؟ إذن هي بدل عن قتلهم وإقامتهم بدارنا. ثم قال المؤلف بينا أن هذه الجزية عدل كلها ورحمة كلها. قال ولا جزية على صبي ولا امرأة. إذا المرأة المشركة لا تدفع الجزية والصبي لا يدفع. قال الشارح ومجنون وزمن وأعمى وشيخ ثان وخنثى مشكل ولا عبد. قال المؤلف ولا عبد ولا فقير يعجز عنه. زمن يعني مريض. ولا فقير يعجز عنها. إذن كفقير لا يستطيع رفع الجزية، لا جزية عليه. من لوش جدين عليك في حقك تدفعه إلى المسلمين بعد ذلك، لا، إذا كان فقيرا فلا جزية عليه. هذا يدلك على أن هذه وإن أخذت تؤخذ من طائفة منه. إذن كبار المرضى مرضا شديدا لا يستطيعون معه العمل، الشيخ الفاني وكبير السن، المرأة، الصبي، الأعمى، هؤلاء لا يدفعون الجزية، نحميهم مجانا لا يدفعون الجزية. ومن صار أهلا. وكذلك الراهب بالصومعة، قالوا الراهب بالصومعة أيضا لا يدفع الجزية، قاعد في حاله متراهب متعبد ما لوش علاقة بحاجة، لا نأخذ منه الجزية. ومن صار أهلا لها يعني للجزية أخذت منه في آخر الحول. ومتى بذلوا الواجب عليهم يعني الجزية عن يد وهم صاغرون وجب قبوله وحرم قتالهم، يعني وحرم أن يقتلوا أو أن تأخذ أموالهم. اسمع ماذا يقول الشارح، ووجب دفع من قصدهم بأذى. طائفة جاية تبغي على النصارى في مصر مثلا، وكان النصارى فرضوا أنهم من أهل الذمة، يدفعوا الجزية وعايشين عيشة أهل الذمة، فماذا نصنع؟ ندافع عنه. مين يدافع عنهم يا إخوة؟ المسلمين. وقد يموت المسلمون في هذا الدفاع، نعم يموتوا في مقابل ماذا؟ في مقابل دفاع عن نصراني يعيش في بلاد المسلمين، لأن له عهدا وذمة فلا يجوز أن يتعدى عليه ولا أن يمكن أحد من التعدي عليه. نحميهم مما نحمي منه أنفسنا. ويمتهنون عند أخذها ويقال وقوفهم وتجر أيديهم لأن الله قال حتى يأخذ جزة عن يد وهم صاغرون. وهذا ليفكر الإنسان منه ويراجع نفسه. إذا كانت نفسه أبية فإنه لن يرضى بهذا الذل، ولا سبيل له للخروج من هذا الذل إلا بإيه؟ بالدخول في الإسلام. طيب، قال فصل في أحكام أهل الذمة. ويلزم الإمام، يعني إمام المسلمين، ويلزم الإمام أخذهم بحكم الإسلام، يعني أخذ أهل الذمة بحكم الإسلام في النفس والمال والعرض. يعني لو قتلوا يقتلون، ولو فعلوا شيئا فيه تعدي على الأموال أو الأعراض يؤخذون بحكم الإسلام في ذلك. يبقى لو أتلف نصراني مالا للمسلمين يقولوا يلزمك أن تضمنه كما يضمنه المسلم، يعني نفعل معه كما نفعل بالمسلم، مفيش حاجة زائدة، يعني لأنه عملك عمالة خاصة بأن نضاعف عليك الغرم، لا، مثلك مثل إيه؟ المسلم، يعني كما يقولون سيادة القانون على جميع أفراد الشعب. هذا شيء لا ينازع فيه أحد في جميع الدول، إن القانون يسود على إيه؟ على جميع أبناء الوطن على اختلاف أديانهم. فإذا كان القانون في بلادنا الأصل أن يكون هو قانون الإسلام، فإنه لا بد أن يعم جميع الناس مسلما أو كافرا. هذا مقتضى أننا في دولة تحكم بقانون معين، فلا يجب أن نتحكم لهذا القانون، هذا شأن تتفق عليه الأمم واتفق عليه العقلاء. فإذا قالوا لا نحن نريد قانونا خاصا، فإن هذا شيء لا يرضاه عاقل في أي بلد من البلاد. مش عاجب قانون الإسلام، لا فرض أصلا في قانون الإسلام يعني، لكن نقول مش عاجب قانون الإسلام فالحق ببلد يحكم فيها بما تريد. أما تعيش في بلاد الإسلام وتقول لا نريد التحاكم إلى قانون الإسلام، هذا يوقع الفرقة بين الناس ويفتن الناس عن دينهم. إذا قتل المسلم يقتل، وإذا سرق المسلم تقطع يده، لكن النصراني لا معلش بنستثنيه. هذا يجعل ضعيف الإيمان يقول إيه؟ خلاص يا رب يكون مسلم يا أخي. إذا كان النصراني يرى في أعراض الناس وفي أموالهم وفي دمائهم خليني كده خلاص. فمن أجل العدل بين الناس وعدم زرع الفرقة والفتنة بين الناس، وليكون هذا العدل شائعا في الناس جميعا، لابد أن يكون التحاكم إلى إيه؟ إلى قانون الله عز وجل، إلى شريعة الله. فيلزم الإمام أخذهم بحكم الإسلام في النفس والمال والعرض، وإقامة الحدود عليهم فيما يعتقدون تحريمه، يعني كالزنا دون ما يعتقدون حله. وهذه مسألة عظيمة القدر. اليهود والنصارى يعتقدون حل شرب الخمر، فلو شربوا خمرا هل نقيم عليهم حد شرب الخمر؟ لا. ولو شرب المسلم خمرا يقام عليه الحد. ما الفرق؟ هو لا يعتقد تحريم الخمر. أما الزنا فإنهم يعتقدون تحريمه، فلو زنوا يؤخذون بحكم الإسلام. أما إذا شربوا الخمر هو يعتقد أن الخمر حلال، فلا يقام عليه الحد إذا شرب الخمر، لكن بشرط ألا يجهر به، ألا يجهر به. قال ويلزمهم، يعني يلزم من عقد له الذمة من أهل الكتاب ونحوهم التميز عن المسلمين. يعني مثلا في القبور لا يدفنوا مع المسلمين في مقابر واحدة، وفي حلق الرؤوس يكون لهم طريق معنا في حلق الرؤوس يعرف أن فلان ليس مسلما حتى تجرى عليه أحكام أهل الذمة. وشد الزنار على الوسط ليتميز في لباسه وهيئته ونحو ذلك مما ذكره العلماء مما يتميزون به عن المسلمين. ولهم ركوب غير خيل، يعني يركبون الحمر مثلا، لكن لا يركبون الخيل، لأن ركوب الخيل من عادة الإيه؟ الأشراف. والإبل. إيه؟ والإبل. غير خيل، إبل، حمير، كلاب. المهم لا يركبون الخيل. لغير سرج، اللي هو الكساء الذي يلقى على الدابة، لأنه شيء منمق ومحسن. فكيف بالسيارات الفارهة؟ ولا يركبون الخيل. إذا لا يركبون القيادة على قياس هذا لا يركبون السيارات الفارهة، يكسرون قلوب المؤمنين الفقراء، لا يمكنون من ذلك. ولا يجوز تصديرهم في المجالس، يعني لا يجلسون في صدر المجلس، صدر المجلس الأشراف وليس لهم، ولا القيام لهم، يعني لا يجوز أن يقام لهم إذا دخلوا. ولا بدأتهم بالسلام، يعني لا تبدأهم بالسلام، لكن إذا بدأك هو فإنك ترد عليه بقولك وعليكم، لكن لا تبدأ أنت بالسلام. وكذلك كيف أصبحت وكيف أمسيت وكيف حالك، كل هذا لا يبدأون به على المذهب. ولا تهنئتهم ولا تعزيتهم ولا عيادتهم، يعني إذا مرضوا، ولا شهادة أعيادهم، هذا مذهب جماهير العلماء. نعم. إيه؟ هيخش الزيت خلاص. واحد جاب لنا كتابية، يعني مش ملاش كيف أصلحت كيف أمسيت، يعني عشرها من غير كيف أصلحت كيف أمسيت. ويمنعون من إحداث كنائس وبيع. الكنيسة والبيع، والبيع قيل أنه بمعنى واحد، وقيل أن الكنيسة لليهود والبيع للنصارى. المقصود أن يمنعون من إحداث دور عبادة لهم في بلاد الإسلام. أما ما كان من قبل أن يدخلها المسلمون فإنهم يقرون عليه، وللإمام أن يغيرها أيضا إذا فتحت عنه، لكن يمنعون من إحداث شيء جديد. ولا حول ولا قوة إلا بالله. وبناء من هدم منها ولو ظلما، يمنعون من بناء من هدم منه ولو كان الهدم ظلما، فكيف لو كان بعدل؟ والأصل في هذا أننا نعتقد أن هذا البناء يشرك فيه بالله عز وجل. واضح يا إخوة؟ ونحن نقول إذا أردتم أن تشركوا اشركوا بالله، حد يقولكم أن تشركوش بالله، بس فين؟ سرا لا تشعر بالشرك بالله في بلاد المسلمين. طب ما احنا نسيبكم تبنوا المساجد، المساجد بيوت الله تبنى على ايه؟ على ارض الله، وهذه بيوت يشرك فيها بالله، فلا نسمح ببنائه. هل يجوز ان تبني حانة للخمر؟ طب كباريه الرقص؟ طب شرب الخمر والرقص كفر ولا ايه يعني؟ مش كفر، معصية. شرب الخمر والرقص والزنا كل هذه ايه؟ معاصي، ليست كفرا بالله، ومع ذلك لا يجوز. فكيف ببناء مكان يشرك فيه بالله عز وجل؟ فكيف بمن قال انها كالمساجد سواء بسواء؟ هذا الى الردة اقرب منه الى الاسلام، بيقول انهم سواء وان هذه كلها دور عبادة واحدة ومفيش فرق، ويجوز ان نتبرع لها وان نوقف الوقوف عليها. هذا الى الردة اقرب منه الى الاسلام، هم للكفر يومئذ اقرب منهم للايمان. نسأل الله العافية. احنا طبعا في حفلة نفاق، يعني احنا نعيش في حفلة من حفلات النفاق. كل ما الواحد ينافق اكثر كل ما يبقى احسن، وكل ما يداهن اكثر كل ما يبقى احسن، وكل ما يتنازل عن دينه اكثر كل ما يبقى احسن، وكل ما تمسك بدينه كلما نقص قدره عند هؤلاء. وكما قلت لكم في خطبة الجمعة، كأن الآية آية سورة الحشر تنزلت على بعض هؤلاء. ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قتلتم لننصرنكم والله يشهد أنهم لكاذبون. فيمنعون من إحداث كنائس وبيع ومن تعلية بنيان على مسلم. اثنين جنان، المسلم بني أربعة أدوار، النصراني ما يبنيش أكثر من المسلم. ليه؟ لأن الإسلام يعلو ولا يعلى عليه. يقول الشارع ولو رضي المسلم، يا عم أنا موافق، برضه ما ينفعش. كتاب الروض المربع هذا يا إخوة كان يدرس في الأزهر، كان يدرس في الأزهر، ولو فتحت كتاب فقه شافعي أو مالكي أو حنفي هتلاقي نفس الكلام ده، لأن هذه مسائل متفق عليها في الجملة بين العلماء، وهذا ديننا الذي كان الناس يتربون عليه ويعيشون عليه، مش مثلا حاجة وهابية ولا حاجة إحنا جايبينها كده من تحت لتحت، ولا حاجة إحنا بنبتكرها، ولا كما يقول بعض من أخرج من نسأل الله أن يثبت ألسنتهم، ده دين جاي لنا من البادية، يعني يعارضون بإيه؟ بالوهابية يعني، هذا دين جاء إلينا من شرق البحر ومن البادية وفقه مش عارف إيه. طيب هذا كان يدرس في الأزهر الشريف الذي كان شريفا، كان يدرس فيه، وكان الناس يقرؤونه ويتعلمون فيه ويعلمونه للناس ويتدينون به لله عز وجل. وكان يضرب إلى أقل من 10 سنوات إلى أن صار الفقه طنطاويا. طبعا يعني جيلي أنا كان يدرس هذا الكتاب. والآن يزرع على ثلاثة لما يعيدون هذه الكتب بيحذفوا هذه الأبواب بحجة أن المنهج طويل والسنة الدراسية يعني قصيرة، فإحنا عايزين نحذف بعض الأبواب، فتيجي على هذه الأبواب وتحذف تحذف تحذف بأمر من أمريكا. وإلا هذا دين الله الذي كان يعتقدون المسلمون ويتربون عليه، سواء كانوا أشاعرة ولا صوفية ولا سلفية، كان كلهم بيدرسون هذا الفقه. يعني هذا الفقه مش من خصائص السلفيين ولا من خصائص البدو ولا من خصائص أهل نجد ولا الوهابية ولا فلان وفلان، ده فقه المسلمين عموما. فهو حنبلي، لكن هذه الأحكام سواء فيها المذاهب في الجملة لا تكاد تجد خلافا في هذه الأبواب إلا خلافا يسيرا. وعليه فإما الذي ينتقد هذا إنما ينتقد الدين، لكنه طبعا لما يكون واحد أزهري ويتكلم باسم الأزهر عارف ان الناس مش فاهمين حاجة فبيتكلم بهذا الكلام، لكن اذا قلت له هذا الذي تنكره هو الذي كان يدرس في الازهر يا فلان، انت درست وامتحنت فيه ونجحت فيه وبه اخذت الشهادة الازهرية، انت تدعو الان الى اعادة الازهر واحياء الازهر واعادة دور الازهر، ونحن معك في هذه الدعوة ونحن ندعو الناس الى ذلك ونحن ساعون في ذلك عن طريق شرح هذه الكتب. اهو كتاب ازهري كان يدرس في الازهر بإقرار علماء الأزهر وإقرار ولاة أمور المسلمين في بلاد الأزهر، وما كانش فيه إرهاب وما كانش فيه حاجة. فالإرهاب والتطرف واللي حصل من الفتنة في بلادنا من بسبب هذه الكتب، لأن لو كان هذه الكتب هي السبب لكان الأمر قديما، كان تفجير الكنائس مثلا منذ درست هذه الكتب في بلاد المسلمين. طب هذه الكتب كانت تدرس وتعتقد وينفذ ما فيها وبرضه ما فيش إرهاب، إذا لا ثواب الإرهاب، لابد أن يكون شيء حادث. يعني إذا كان السبب موجودا ولم يوجد الشيء يبقى معناه أن ده مش سبب، ما فيش مسبب يعني، صح ولا لا؟ وإلا كان تحكم، إيش معنى يوجد الآن وما وجدش قبل كده؟ يبقى هو مش سبب، لابد أن ينظر في السبب، ده أمر عقلي يتفق عليه العقلاء جميعا، صح ولا لا؟ ولما يقول مثلا إذا كان الله عز وجل معطلا عن الفعل ثم فعل إيه اللي حصل طيب يفعل؟ لابد من إرادة إيه؟ حادثة. هذا في مقام المحاجة التي يتفق عليها الناس جميعا. الآن في شيء نحن نقول هذا الشيء سبب لكذا، طب هذا الشيء موجودا من قديم الزمان وما حصلش كذا، إذا ليس هذا سببا، إذا لابد أن ننظر في سبب آخر، في حاجة جديدة، في شيء جديد حصل وسبب جديد وجد أنتج هذه الأشياء. لو تأملت قلت أن النصارى يعيشون في بلاد الإسلام بقالهم 1400 سنة في أمان وراحة وطمأنينة ومعهم أموالهم ويأملون على ديارهم وأموالهم وأنفسهم، ما فيش أي مشكلة إلا من حوالي 30-40 سنة من ساعة ما شنودة بقى هو رئيس النصارى. والشيخ الغزالي الأزهري رحمه الله ألف كتابه كقذائف الحق يبين فيه هذا الكلام، وكان أزهري محترم فألف هذا يبين فيه هذا الكلام، إن هذا الرجل خطر على بلاد المسلمين وعاقبة وجوده وخيمة على أتباعه قبل أن تكون على المسلمين، لأن هؤلاء يريدون إثارة النعرة الطائفية والانشقاق عن جماعة المسلمين ومحاربة هوية المسلمين، وهو يصرح بهذا قديما وحديثا. إذن السبب ليس المسلمين، السبب ليس كتب المسلمين ولا السلفية ولا مشايخ السلفية، لأنه لا يدروش حاجة من عندهم ويقرؤون هذه الكتب التي كانت تدرس في الأزهر التي اتفق المسلمون عليها وعلى إقرارها. إذا الموضوع مش خاص بينا احنا عشان نحس ان احنا فوضى قفص الاتهام وعمالين ندافع، يا اخوة هذه الكتب التي كان المسلمون يدرسونها في كل عصر ونصف وكل مذهب من المذاهب الأربعة، سواء كان اللي بيدرس أشعري ولا صوفي ولا وهابي ولا سلفي ولا سميه ما تسميه، هذا قدر متفق عليه بين الايه؟ بين المسلمين. فابتداء هذه مش من خصائص السلفية ولا من فقه الوهابية ولا هذه هي السبب، لأن الأمور دي وجدت حادثة، بل وجدت لما رفعت هذه الكتب. لو أردنا الإنصاف وجدت لما رفعت هذه الكتب، لما الناس لا يدرسون هذا الكلام ولا يفهمون ما لهم وما عليهم يفقدون الثقة بالعلماء، وكل واحد يفسر الدين كما يريد. أنا الذي أقول لك لا يجوز أن تبنى كنيسة في بلاد المسلمين أو أن يفعل كذا وكذا، أنا الذي أقول لك لا يجوز أن تقتلهم ولا أن تفعل كذا ولا أن تفعل كذا، فأنت تثق بكلامه، لأنه واضح عندك أن المتكلم لا يداهن ولا يتكلم بالباطل ولا يتكلم بالهوى. إفقاد الناس ثقتهم ومرجعيتهم الدينية وجعل العلماء يتكلمون بما يلبس على الناس يجعل العالم حتى لو قال الحق لا يصدق. حكيت لكم مرة أني كنت مع ميكانيكي سيارات فسب الدين للمفتي، تصور. طبعا أنا أنكرت هذا جدا. طب إيه اللي حصل؟ ده ابن كذا بيقول لنا اننا اذا اجتمع الجمعة والعيد ما نصليش الجمعة ممكن نحتفل صلاة العيد. طب ده حق وراجل ما قالش حاجة غلط، لكن شوف واحد ميكانيكي انا اعرف انه ما بيصليش احيانا زعلان قوي من الكلمة دي. ليه؟ لانه فقد الثقة فيه. مش حالك بقى واحد وهابي ولا صاحب فكر، هذا رجل من بسطاء الناس ومن جهلة الناس، فقد الثقة في هذا الرجل المفتي العالم اللي المفروض عنده علم. ليه؟ شاف انه مداهن وانه يتكلم بالباطل ويتكلم بالهوى، فلو قال الحق لم يصدقه. ولذلك جعل العلماء يتكلمون بهوى الحكومات او بهوى الناس خطر على الحكومات انفسهم، لان مين اللي هيدافع عنكم لما تتزنقوا؟ ومين اللي هيقرر اللي انتوا عايزين تقرروه اذا كان حقا؟ العلماء. لو فقد الناس الثقة بعلمائهم هاخدوا من مين؟ من اين يتلقون؟ يتلقون ممن لا يفهم الدين. تجده العالم عشان يقنعه بس انت مداهن وانت كذا وانت منافق وانت بعت دينك وانت فعلت وفعلت، فلن يقتنع بكلامه. فمن الخطر حتى على الحكومات لو كان الناس يفهمون ان يفقد الناس الثقة في علمائهم. الله المستعان. طيب، يقال ومن تعلية بنيان على مسلم، يعني يمنعون من ذلك. لا مساواته، يعني لا يمنعون من مساواته. أربعة أدوار، أربعة أدوار، ماشي يساوونها. قال الشارح: وما ملكوه عاليا من مسلم لا ينقض. افرض واحد نصراني اشترى بيتا من مسلم 10 أدوار والبيت اللي جنبه 4، نهد 6؟ ها؟ لا، لأن أصل هذا البناء كان مسموحا به، ويغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الابتداء. ومن إظهار خمر وخنزير، يعني ويمنعون من إظهار خمر وخنزير. فرق بين إظهار وبين إيه؟ تناول. كونوا يشرب الخمر ويأكل الخنزير لا ننكر عليه ذلك. عاوز تشرب خمر اشرب خمر، عاوز تأكل خنزير كل خنزير، بس فين؟ في السر، لا تظهر بهذا. ما لكش أكثر من كده عندنا. ماذا تريد؟ تريد أن يشرب الناس مثلك؟ هذا لا، ليس لك وليس من حقك. أتريد أن تشرب؟ اشرب، لا نمنعك من الشرب. ماذا تريد من حرية أكثر من هذا؟ شيء نمنع منه أنفسنا ولا نمنعك أنت منه. عاوز تعمله اعمله يا أخي براحتك، ومش يا أخي طبعا، عاوز تعمله اعمله، لكن سرا ولا تجهر به فتفسد على الناس دينهم. الخوف من ثانية يا شيخ. تسكت يا عم، كفايه اللي احنا عمالين نقوله. ومن اظهار خمر وخنزير، انا كنت عايز اخد الباب ده بسرعه واجري بس مش عارف. وناقوس يضربون به، يدعون الناس الى الصلاه. وجهر بكتابهم، لأن هذا فيه نشر للشرك ونشر للباطل. فكيف يدخل مسلم ويرفع هو الصليب بجوار المصحف ويقول لك احنا أبناء وطن واحد وده وده سواء؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. القرآن الذي أنزله الله من فوق 7 سماوات ليخرج الناس من الظلمات إلى النور، كتاب الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، يتحط بجوار الكذبة الصلعاء اللي هي الصليب اللي يعتقدون فيه ان المسيح صلب عليه، والقرآن اللي انت رفعه ده مكتوب فيه وما قتلوه وما صلبوه، وتروح حاطط الاثنين جنب بعض وتقول دول وجهين لعملة واحدة. ما ادري والله، يعني هؤلاء من اين يفهمون وكيف يتكلمون؟ يعني دي بجاحة ولا سفاهة؟ مش لاقينها اسم، يعني اللغة العربية مش مدياني، انا جاهل باللغة، مخليني مش عارف الاقي حاجة توصف هذا الفعل توصيفا ملائما. ومن إظهار خمر وخنزير وناقوس ودهر بكتابهم قال الشارح: ومن إظهار أكل وشرب بنهار رمضان. مسألة مهمة، لا يجبرون على الصيام طبعا، ولو صاموا لا يصح منه، لكن عاوز تاكل كل في بيتك برضه، أو كل في مكان لا يراك فيه الناس، لأن هذا الجهر يسكن الناس عن دينهم. وإن تهود نصراني أو عكسه لم يقر، وإن تهود نصراني أو عكس يعني تنصر يهودي لم يقر. ليه؟ نقول إما تبقى على دينك وإما إلى الإسلام، ما فيش انتقال من دين إلى دين. لأن لما عقدنا عليه العقد، عقد الذمة، أقرناه على ما هو عليه. افهم القضية، احنا عقدنا عقدا نقره على ايه؟ على ما هو عليه. لما كان نصراني كان على أن اليهودية ايه؟ باطل. ولما كان يهودي وكذبنا عليه عقد كان يعتقد ان ايه؟ ان النصرانية باطل. فمقتضى العقد ده احنا لا نقرك على الباطل، واضح يا اخوة؟ اما على اصل العقد فانت على ما انت عليه، ولكش اسلم، لكن نحن عاقدناك على اننا لا نقرك على باطل الا الذي انت عليه، الذي تعتقد بطلانه واحنا كان نعتقد بطلانه لا نقرك عليه. زي الزنا، احنا قلنا في الزنا يقام عليه من حد، هم يعتقدون تحريم الزنا، فواحد يقول لك اليهودية باطلة، رجع لك لا دي جميلة، لا تقر على هذا، يعني كنت تعتقد ايه؟ بطلانها. ولم يقبل منه الا الاسلام او دينه، يعني دينه الاول الذي كان عليه. فان ابى قال لك لا انا هفضل بقى يهودي، كما صنع قال لك لا انا هفضل يهودي، هدد وحبس وضرب. قيل للامام احمد انا اقتله؟ قال لا، يعني ما عندوش، لا يستظهر القتال، لكن يهدد ويضرب ويقبض ليرجع الى دينه الاول. فصل فيما ينقض العهد. هذا العهد مثل اي عهد له شروط، فاذا لم تلتزم ايه؟ خلاص لا قيمة لهذا العهد. فإن أبى الذمي بذل الجزية أو الصغار، يقول الشرح أو الصغار، يعني أنا أخذ الجزية بس دي كنت تاخدوها مني وأنا حاطط رجل على رجل، أو أجيلكوا ما توقفنيش، أول ما جت تعامش على طول، إحنا مش عبيد عندكم. نقول إن أبى الصغار ولو دفع الجزية لا نقبل هذا، لابد من الجزية وإيه؟ والصغار حتى يأتوا جزية عيال وهم صاغرون. او التزام حكم الاسلام، حالة ثالثة، او قاتل المسلمين، الشارح يقول او قاتلنا، زيادات الشارح هنا مفيدة وفي كل وقت مفيدة بس احنا بناخدها دلوقتي، او قاتلنا، او تعدى على مسلم بقتل، او زنا، وممكن نقول او زنا بمسلمة كما يقول الشارح، او زنا، وممكن او زنا بمسلمة، وكذلك اللواط، او بقطع طريق، او تجسيس، تجسس يعني، او ايواء جاسوس، او ذكر الله او رسوله او كتابه، الشارح قال او دينه، بسوء انتقض عهده. في ناس جمعوا الحاجات دي كلها، مش او في ناس جمعوا كلها، لا جزية ولا صغار ولا، ويقاتلون المسلمين ويتعدون على المسلمين ويذكرون الله وكتابه ورسوله ودينه بسوء، وما فيش اي مشكلة، واحنا اللي ارهابيين كمان. انتقض عهده دون نسائه واولاده، لان العدل يقتضي ان الذي نقض العهد هو الذي تجرى عليه هذه الاحكام، اما نسائه واولاده فلا ينتقض عهدهما. وحينئذ قال وحل دمه وماله، والله أعلم. ونسأل الله تعالى أن يعيد للإسلام عزة ولأهل الإسلام عزهم، إنه جواد كريم. كده وقفنا عند كتاب البيع، اللهم وفقنا، اللهم صل وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.